كل أمة لهم إمام يتبعونه، فالجهمية إمامهم الجهم، والمعتزلة إمامهم العقل، الصوفية إمامهم الذوق والوجد والكشف وأشياء من هذا القبيل. أما أهل السنة والجماعة فإمامهم الأثر والاتباع لأثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الذي يميزهم، ولذلك يسمون بأهل الأثر أو بأهل الأثر. قال الشيخ: باطنا وظاهرا، يتبعون الأثر باطنا وظاهرا. أما في الظاهر من حيث العمل، يعملون بالأثار النبوية ويتخلقون بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأما باطنا فإنهم يعتقدون هذه الأثار، يعتقدونها ويدينون الله عز وجل باتباعها وبالأخذ بها، وأنها دين، ويأخذون منها العقيدة، يأخذون منها أصول الإيمان. فهم من حيث الباطن يعملون بالأثر، فعقيدتهم هي عقيدة الأثر، العقيدة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظاهرا كذلك أيضا يعملون بالأثر في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في عمرتهم، في زكاتهم، في تعاملهم بالأثر. فهم من حيث الباطن أثريون، ومن حيث الظاهر أثريون، وليس كما يقال اليوم. قال: في العقيدة سلفي. طيب، في التعامل، في المنهج، في الظاهر ما هو؟ قد يكون صوفيا، أو يكون أشعريا، يكون حزبيا، هذا ما اتبع الأثر ظاهرا وباطنا. الذي يتبع الآثار ظاهرا وباطنا هو السلفي. إذا نظرت إلى عقيدته سلفي أثري على المعتقد الذي كان عليه السلف، إذا نظرت إلى أعماله، إلى طريقته، سلوكه، إلى منهجه العام، على الأثر أيضا، على الأثر. ليس عنده انحراف، ليس عنده بدعة، ليس عنده تحزب، ليس عنده تكتل، ليس عنده رأي أو فكر يدعو إليه يخالف الأثر ويخالف السنة أبدا، وإنما هو على الأثر ظاهرا وباطنا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم السلف. إذن أهل السنة والجماعة هذا هو الذي يميزهم، يتبعون الأثر ويتبعون سبيل أهل الأثر، يتبعون الأثر من كتاب وسنة، ويتبعون كذلك السلف الصالح. والشيخ رحمه الله عبر عن السلف الصالح بقوله: السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذا السلف. ولذلك المنهج السلفي يقوم على هذا الذي ذكره الشيخ، يقوم على اتباع الكتاب واتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، اتباع السلف. ولذلك هم لا يفهمون الكتاب والسنة إلا بفهم السلف، لا يفهمون القرآن، لا يفهمون الحديث إلا بفهم السلف، بفهم الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن هذه قضية عظيمة، هذا أهم وأعظم ما يميز أهل السنة والجماعة، أنهم يتبعون الآثار، وهم في اتباع هذه الآثار يتبعون في فهمها، يتبعون في تفسيرها، يتبعون في تطبيقها وفي العمل بها، يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يتبعون القرآن ويتبعون الحديث الصحيح، يتبعون الآثار على منهج وعلى فهم وتطبيق وعمل الأولين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذه هي السلفية، وهذه السنة المحضة، وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو المحك، يعني المحك الذي يميز السلفي من غيره، الأثر والاتباع والاقتداء والتأسي بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وأنت إذا نظرت في كل فرقة منحرفة عن السنة فإنك تجدها لا تتبع أثر الأولين، وهذا هو الميزان. هذه التفرقة بين المتبع السلفي وبين المتبع الخلفي. ولذلك نحن نحكم الآن على جماعة الإخوان المسلمين بأنهم من الفرق الهالكة وبأنها فرقة ضالة. هل حكمنا عليهم حكما جائرا، حكما لا يستند إلى أصل شرعي؟ لا، وإنما حكمنا عليهم بذلك بناء على هذا الأصل الذي أشار إليه ابن تيمية. هنا شيخ الإسلام رحمه الله بيّن طريقة أهل السنة، بيّن منهج أهل السنة، منهج العام عندهم، الأصل الذي هم يمشون عليه، وهو اتباع الأثر واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. تبعون الأثار، وكذلك في تطبيق هذه الأثار، في فهمها، في العمل بها إلى آخره، على منهج الأولين. من خالف هذا الأصل فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من الفرق الهالكة، من الفرق الضالة المنحرفة. وإذا نظرنا في واقع جماعة الإخوان المسلمين مثلا نجد أنهم ليسوا على هذه الطريقة، ليسوا على اتباع الأثر، وليسوا على اتباع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. عندهم تصوف، وعندهم تمشعر، وعندهم تفويض، وعندهم انحراف، وعندهم حزبية بغيضة، وعندهم أشكال وأنواع من البدع يخرجون بها عن هذا الخط أو عن هذا المنهج الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. إذن إذا حكم السلفيون أهل الأثر على هذه الجماعة بأنها ليست من السنة والجماعة بل هي من الفرق الهالكة، فإنما بنوا حكمهم هذا على أصل صحيح وعلى ميزان قويم، وهو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكذلك قل في جماعة التبليغ ما قلنا في الإخوان المسلمين. إذا نظرت في هذه الجماعة، جماعة التبليغ هذه الهندية التي أسسها الكندهلوي محمد الياس، أيضا أسسها على طريقة ليست سلفية وليست أثرية، وضع لها منهاجا يخالف المنهاج الذي عليه السلف. وهكذا في كل الفرق وفي كل الجماعات الحزبية التي ظهرت في هذا العصر، كلها هذه الجماعات لها مناهج، لها برامج، لها طريقة تخالف هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. والجماعة أو الحزب أو الفرقة التي تخالف ما ذكره الشيخ فهي منحرفة، من الفرق الهالكة. ولذلك من قال من المشايخ أو من بعض الدعاة أو من بعض المتكلمين الذي يقول مثلا إن هذه الجماعات كلها تدخل في السنة والجماعة، فهذا قول باطل، وهذا في الحقيقة لم يتكلم كلاما صحيحا وكلاما سليما مبنيا على أصل صحيح، وإنما هذا يتكلم هكذا بالرأي، بالرأي المجرد. هذا الدعاء مجرد ما عليه دليل، وإنما هذا الكلام هو إلى العاطفة أقرب منه إلى الشرع. مثلا ما هي عواطف مجاملات؟ مثلا دين، أنت الآن تحكم بحكم شرعي، هل هذه الجماعة داخلة في السنة والجماعة أم هي خارجة؟ مثلا ما هي، ما هو هواك برأيك، تدخل من شئت وتخرج من شئت. هذا دين لا بد أن تحكم فيه بالقسط، وأن تحكم فيه بالعدل، وأن يكون حكمك هذا مبنيا على أصل صحيح. أما أن تأتي إلى جماعة تجاملها وتحكم هكذا برأيك وبعقلك، تحكم هكذا بالمزاج. جماعة الإخوان والتبليغ والتحرير كلها من أهل السنة والجماعة، هذا باطل. ما هو دليلك على هذا؟ قل لنا على أي أصل شرعي بنيت هذا الكلام وبنيت هذا الحكم؟ ما هو أصلك الشرعي؟ الأصول كلها توقف كلامك وترد عليك. لو تأملت في كلام العلماء الربانيين كابن تيمية وغيره تجد أن كلامهم ينقض هذا الحكم الذي أنت حكمت به الآن. حيث وسعت الدائرة جدا، أدخلت في السنة والجماعة أصنافا من المبتدعة والضلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج واضح بين مبني على الأثر والاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكذلك للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما ذكر الشيخ. هذه الجماعات وهذه المناهج التي الآن أدخلتها أنت أيها المتخرس، أيها المتخرص بعقلك، أدخلت هذه المناهج وهذه الجماعات كلها أدخلتها في منهج أهل السنة والجماعة، وهي مناهج مختلفة متعارضة متناقضة. حسن البنا له منهج، محمد الياس الكندهلوي له منهج، وفلان له منهج، وفلان له منهج، وأنت جعلتها كل هذه المناهج المتعارضة المتناقضة المختلفة كلها أدخلتها في منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج المنضبط، هذا منهج منضبط متقن، أدخلت فيه هذه الأهواء، وأدخلت فيه هذه المناهج، وأدخلت فيه هذه الآراء، لأن البنا له رأي، والكندهلوي له رأي، وقطب له رأي، وفلان له، كل له رأي، جمعت هذه الآراء وأدخلتها في منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الأثري الرباني المتقرر على اتباع الأثر. فكيف تدخل هذه الآراء وهذه المناهج المحدثة التي حدثت في القرن الماضي، القرن الرابع عشر، ما كان الناس يعرفونها قبل البنا، ما كان شيء يعرف اسمه الإخوان المسلمون ومنهج الإخوان المسلمون. وقل ذلك في كل جماعة أو في كل حزب أو في كل فرقة أنشأها رجل ووضع لها منهجا وفكرا، فكيف تدخل هذه المناهج المحدثة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، تدخل هذه المناهج وهذه الآراء وهذه الأفكار في هذا المنهج، وتجعل هذا المنهج يعني مزيجا وخليطا من آراء مختلفة وأهواء شتى؟ هذا حقيقة يعني خلط بين الحق والباطل، وهذا يعني في الحقيقة يضيع الحق. إذا جاء الشاب وقيل له إن الجماعات التي تراها في الساحة على ما هي عليه من اختلاف وتفرق وتشتت، هذه المناهج وهذه الجماعات، شوف انظر، كلها أهل السنة والجماعة، هذا غش، هل هذه نصيحة؟ هذا غش وتشتيت وتضييع لهذا الشاب ولغيره من الشباب. ولكن يقال له كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا أخي صراط الله واحد، دينه واحد، وما عدا ذلك ماذا سماه الله؟ سماها سبلا، ولا تتبعوا السبل فهي سبل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث خط خطا وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله قال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. وهذا الذي الآن يأتي ويقول جميع هذه المناهج وهذه الجماعات كلها داخلة في أهل السنة والجماعة، هذا جاء بهذه السبل، كل هذه السبل كلها جاء بها وأدخلها في هذا الصراط المستقيم، وهذا باطل والله المستعان. وكذلك أيضا من يقول اليوم من الناس، هذا مقولة معروفة والآن تردد، يقولون أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، هذا أيضا كلام باطل، هذا ليس بصحيح. أهل الحديث لهم منهج، الأشعرية لهم منهج، الماتريدية لهم منهج، فكيف تجعل هذه المناهج المختلفة المتعارضة هم أهل السنة والجماعة؟ تجعل هذه المناهج تجعلها هم أهل السنة والجماعة، هذا أيضا من قبيل خلط الحق بالباطل والتلبيس. الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل. يعني اليهود طريقتهم إما كتمان الحق وإما أنهم يلبسوا الحق بالباطل. فهؤلاء الناس خلطوا ولبسوا الحق بالباطل، خلطوا منهج أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع بالمناهج الأخرى، والله المستعان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا أصل عظيم، خذه ميزانا ومعيارا تقيس به جميع الجماعات والمناهج الموجودة اليوم. من وافق هذا الأصل فإنه من أهل السنة والجماعة ومن أهل الاتباع والأثر، ومن خالف هذا الأصل فإنه من الفرق الهالكة ومن الفرق والجماعات الضالة المنحرفة. هذا هو الأصل، وليس يأتينا فلان أو فلان ويحكم هكذا بهواه وعقله ومزاجه، هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء ليس من أهل السنة، هذا مو صحيح. يأتي الآن في شيوخ الآن أو في دعاة ما عندهم معيار صحيح، مع الأسف ما في انضباط، المسألة أصبحت يعني تشبه العناد والتحدي والعياذ بالله. يصر على الباطل ويصر على إدخال الفرق والجماعات الهالكة هذه، يصر على إدخالهم في منهج أهل السنة والجماعة هكذا بعقله ورأيه وليس بالدليل الشرعي، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حيث قال، يعني أهل السنة والجماعة من طريقتهم اتباع هذه الوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو الدليل، بل هو من الأدلة على المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة. يجب على المسلم أن يكون متبعا لآثار النبي ومتأسيا في فهم هذه الآثار والعمل بها بالسلف الصالح، يجب. والدليل هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث النصوص التي فيها هذا: عليكم بسنتي، إلزموها، إلزموا سنتي وطريقتي، سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لأن من انحرف إلى مذهب القدرية أو المرجئة أو المعتزلة أو الجهمية أو الصوفية الخرافية أو التبليغية أو الإخوانية أو التكفيرية أو الخارجية، هذا لم يلزم سنة رسول الله. النبي يقول: عليكم بسنتي، إلزموا السنة. فمن خرج إلى هذه المناهج أو هذه الفرق وهذه الآراء والأفكار أو هذه البدع فإنه لم يلزم السنة، ما لزم السنة، انحرف عنها. من انحرف عن السنة وتمسك بغير السنة، إما برأي أو بدعة أو جماعة أو حزب أو طريقة، من تمسك بغير السنة فإنه سوف ينقلب عدوا للسنة وعدوا لأهل السنة، هذا معروف. إذا أصبح صوفيا مثلا سوف يحارب السنة ويعادي أهل السنة، ينبذهم بأنهم وهابيين. من أصبح شيعيا رافضيا أيضا يعادي السنة، يحاربها وينبذ أهل السنة بأنهم ناصبة وهابيين. الآن يعني حتى الرافضة الآن أخذوا هذه الموضة، أخذوا هذا من الصوفية، من إخوانهم الصوفية، الآن يعيرون وينبذون أهل السنة بكلمة وهابي. كذلك من أصبح إخوانجيا أو تبليغيا أو سروريا أو تكفيريا أيضا يعادي السنة ويعادي أهل السنة، ينبذهم بالأنباز التي تعرفونها، والله المستعان، ليعاديهم وينبذهم بأنباز منفرة كجامية مثلا أو شيء من هذا القبيل، مثل وهابية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام والله يعني أوصى عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة، ولكن هؤلاء ما عملوا بها. عليكم بسنتي. ما لزم السنة انحرفوا عنها، حرفوا إلى مناهج وإلى آراء مختلفة. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام الراشدين المهديين، فهم راشدون مهديون. الراشد المهدي هو الذي جمع الكمال في منهجه وفي طريقته، فهو في عقله راشد، ليس في عقله ضعف ولا سفه، وفي دينه أيضا مهتدي، ليس عنده ضلال ولا انحراف. وهكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أبو بكر عمر عثمان علي، فهم راشدون ليس عندهم في عقلهم ضعف أو سفه أو طيش، رجل راشد. الله سبحانه وتعالى يقول فإن أنست منهم رشدا، الرشد الكمال في العقل، وهده السفه والضعف. فهم في عقولهم أهل كمال، أهل عقل، أهل حكمة، أهل فقه، أهل فهم، يعني هم كمل في عقولهم وفي أفهامهم وفي فقههم، وكذلك في دينهم أهل اهتداء، ليس عندهم ضلال وليس عندهم بدع، ليس عندهم زيغ. وهذا هو الكمال. أحيانا الإنسان يكون عنده دين قوي ولكن في عقله ضعف، وأحيانا يكون الإنسان عنده في عقله كمال راشد ولكن في دينه ضعف. أما الخلفاء فهم كمل في عقولهم وكمل في دينهم رضي الله تعالى عنه. طيب من كان كاملا، والمراد هنا بالكمال الكمال النسبي الذي يعني يكون بالنسبة للبشر، وإلا الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. وإنما نحن الآن إذا قلنا الكمال في هذا الموضع نريد به الكمال الذي يعني يكون بحسب البشر. طيب من بلغ هذا الرتبة العالية وكان كاملا في عقله وفهمه وحكمته وسياسته وكاملا في دينه وعقبته، هذا أولى بالاتباع. والنبي عليه الصلاة والسلام زكى الخلفاء الراشدين وبيّن أنهم أهل رشد وأهل هدى، فينبغي اتباعهم بل يجب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بسنته فقط، وإنما أرشد أيضا إلى سنة الخلفاء. لماذا؟ لأن من أراد أن يعمل بسنته عملا صحيحا وأن يفهمها فهما سليما فإنه لن يعمل العمل الصحيح ولن يفهم الفهم السليم إلا بعمل وفهم الخلفاء. نعم إذا أردت أن تطبق السنة تطبيقا سليما وتفهمها فهما سليما لن تصل إلى هذه الغاية إلا إذا عملت بالسنة على منهج الخلفاء الراشدين. انظر في الخلفاء الراشدين كيف طبقوا السنة، كيف عملوا بها، كيف فهموها، الزم غرزهم وكن على طريقتهم ومنهجهم. لأنه الآن قد يأتي شخص يقول أنا على السنة، يأتي مبتدع أو ضال يقول أنا على السنة، ولكن ما هو الاختبار؟ ما هو الامتحان؟ الامتحان هو منهج السلف، عمل الخلفاء الراشدين. طيب أنت الآن تزعم لك على السنة، لأنه قد يأتي شيخ يقول أنا على السنة، ويأتي قدري يقول أنا على السنة، وخارجي تكفيري يقول أنا على السنة. ما هو المحك اختبار يقال له؟ هل أنت يا من تزعم أنك على السنة، هل أنت على سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ نعم هذا هو الامتحان. طبعا الشيعي صوفي خرافي قدري خارجي جهمي إلى آخره، ما أحد منهم يزعم أنه على منهج وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. أما الرافضة الشيعة فكيف يكونوا على منهج الخلفاء وهم يكفرون الخلفاء ويطعمون فيهم ما عدا علي كما هو معلوم، وكذلك أيضا الخوارج يكفرون عثمان ويكفرون علي بن أبي طالب، كيف يكونوا على منهج الخلفاء الراشدين المهديين؟ وكذلك الصوفية وكذلك كل أهل البدع وأهل الضلالات. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى باتباع سنته وكذلك أوصى بسنة الخلفاء. لماذا؟ لأن العمل بسنته لا يصح ولا يتم إلا بالعمل بسنة الخلفاء. ما في فرق، ما في فرق بين سنتي وسنة الخلفاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمسكوا بها، تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما. إذن هذا دليل أنها سنة واحدة، طريقة واحدة، منهج واحد، ما في فصل. سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل فيها سنة الخلفاء، لأنهم إنما يعملون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقته وسياسته وفقه عليه الصلاة والسلام ودينه وأصوله التي بينها للأمة وشريعته التي بلغها للأمة. فسنة الخلفاء ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهي سنة واحدة. ما يأتي شخص الآن ويقول: أنا لا أعمل إلا بسنة رسول الله، ثم يترك سنة أبي بكر وسنة عمر ويترك سنة عثمان وسنة علي ويترك منهج هؤلاء الخلفاء الراشدين، بل ربما يطعن فيهم ويتبرأ منهم، بل ربما يكثرهم من هذا. هذا يكذب في قوله، يكذب في قوله إنه على سنة رسول الله. هذا يكذب، لو كان على سنة رسول الله لاتبع سنة الخلفاء. وما في أحد في الدنيا على سنة الخلفاء إلا أهل السنة والجماعة. لو تأملت في الدنيا، لو تأملت في البشر، لا في جميع الفرق والجماعات وفي جميع الآراء والأهواء وهذه النحل الكثيرة المنتسبة لأهل القبلة، ما تجد فيهم أحدا ينتهج منهج الخلفاء الراشدين ويستن بسنة الخلفاء الراشدين إلا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر والاتباع، وذلك من فضل الله عليه. لذلك يعني نحن مثلا نقول للصوفي الذي يقيم الموالد، نسأله سؤالا: هذه الموالد التي تقيمونها أنتم للنبي عليه الصلاة والسلام، مولد النبوي، هل فعل ذلك الخلفاء الراشدون المهديون؟ هل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أقاموا مولدا لرسول الله؟ الجواب سوف يكون: لا، ما أقاموا. إذن أنتم لماذا تقيمون المولد؟ إذا كان الخلفاء الراشدون المهديون ما أقاموا هذه الموالد، إذن أنتم لماذا تقيمونها؟ إذن أنتم مخالفون للخلفاء الراشدين. وطالما أنكم مخالفون للخلفاء الراشدين فإذن أنتم مخالفون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من خالف سنة الخلفاء فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها سنة واحدة. النبي أوصى بسنته وسنتهم وجعلها سنة واحدة، ولذلك قال: تمسكوا بها. فإذا كنتم تخالفون الخلفاء الراشدين فأنتم في الحقيقة مخالفون لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ما تزعمون أنكم تحبون النبي؟ لو كنتم تحبون النبي لاتبعتم سنته، لاتبعتم سنته. فقالوا: نحن نتبع سنته، نحبه، نعظمه، ونحيي المولد من أجل أن نحبه. فنقول لهم: الدليل على محبته اتباعه والعمل بسنته. قالوا: نحن طمحنا لسنا مخالفين لسنته. نقول: لا والله إنكم مخالفون، ونأتيه ولم تشمسوا هذا المولد الذي أنتم الآن تفعلونه. هذا المولد هل فعله الخلفاء الراشدون؟ الجواب: لا، ما فعلوا. إذن أنتم مخالفون بسنة النبي. النبي أوصى بسنته وسنة الخلفاء، ولا يمكن أن تعملوا بسنته إلا عن طريق الخلفاء، إلا إذا عملتم بسنة الخلفاء. أما أنكم تخالفون الخلفاء الراشدين وتفعلون أشياء من الدين لم يفعلوها، فأنتم مبتدعة وضلال منحرفون. هذا الاختبار وهذا الامتحان، هذه أصول عظيمة، منهج قويم، صراط مستقيم ينبغي الإنسان أن يتأمل فيه كثيرا. هذا هو الدين يا أخوان، الدين يقوم على هذا، على هذه الأصول وهذه القواعد. ونحن أهل السنة والجماعة ميزنا الله عز وجل بهذا، بالاتباع المحض للآثار، والاتباع كذلك للسلف ولما كان عليه السلف وأسياد السلف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون. وهذا الفرق بيننا وبين أهل البدع، جميع أهل البدع الفرق بيننا وبينهم هذا، نحن على الخط الأول الممتد الذي يصل إلى رسول الله عن طريق الخلفاء الراشدين، عن طريق الخلفاء الراشدين. وأما غيرنا من أهل البدع أو من الحزبيات والجماعات، هؤلاء عندهم خطوط ولكنها قصار، خطوط قصيرة ما تصل بهم إلى الخلفاء الراشدين، وإنما تصل بهم إلى بعض الرؤوس الجهال، إما أنها تصل إلى عمرو بن عبيد، أو تصل إلى معبد الجهني، أو تصل إلى واصل بن عطاء، أو إلى الجعد بن درهم، أو تصل إلى أحد الصوفية الخرافيين كابن عرب الطائي أو غيره، أو تصل في العصر الحديث هذا تصل إلى حسن البنا، أو إلى سيد قطب، أو إلى محمد الإسلام كندهاوي. نسأل التبليغي مثلا، يعني التبليغي المنهج الذي أنت عليه الآن، هذا المنهج والطريق اللي أنتم عليها، هذا الخط الذي أنتم عليه، ما هي نهايته؟ إلى من يصل؟ لن يقول أنه يصل إلى الخلفاء الراشدين. هل يستطيعون أن يزعموا هذا؟ مستحيل. سوف يقولون هذا المنهج الذي نحن عليه الذي وضعه لنا محمد الكندهلوي الهندي، إذن خطكم وطريقكم نهايته عند الكندهلوي، فهنيئا لكم، هو إمامكم في الدنيا، وإن بقيتم على هذا ومتم عليه فهو إمامكم في الآخرة. وأما السلفيون أهل الأثر طريقهم وخطهم ممتد مستقيم يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طريق الخلفاء الراشدين، وذلك فضل من الله عليك أيها السنة أن عقيدتك منهجك طريقتك ممتدة تصل بك إلى ابن حنبل، بعد ابن حنبل إلى الثوري، إلى الصحابة، إلى الخلفاء الراشدين، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإسناد المعتمد، هذا الطريق الصحيح. أما المعتزلي، الأشعري، الصوفي، الخارجي، الجهمي، الرافضي، كلهم نعم عندهم خطوط، عندهم طرق، ولكنها قصيرة، تنتهي إلى بدعة، تنتهي إلى ضلالة، تنتهي إلى رأس من رؤوس الضلالة. هذا هو الواقع، وأن هذا صراط مستقيم في التبع ولا تبع السبل، والحمد لله. إذن هذه أهمية مسألة الخلفاء الراشدين المهديين في هذا الحديث، يعني هذه مسألة المنهج السلفي. نحن إذا قلنا في دعوتنا الآن وفي كلامنا في خطبنا في دروسنا، نحن نقول المنهج السلفي. ما هو المنهج السلفي؟ المنهج السلفي معناه اتباع الأثر بعمل وفهم السلف الصالح. وأول السلف الصالح الخلفاء الراشدون المهديون الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ مؤخرة الأضراس، وهذا هو التمسك الشديد، المبالغة في التمسك، لأنك الشيء إذا عضضت عليه بالنواجذ هذا العض الشديد، إن الإنسان إذا عض على الحبل مثلا أو على الشيء بمقدمة الأسنان هذا عض ضعيف ربما يسحب منه، لكن إذا أراد العض الشديد فإنه يعض بالأضرس. وهذا الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه كناية عن شدة التمسك، يعني إياك أن تتخلى أيها السني عن منهجك، احذر أن تتخلى أيها السلفي عن طريقتك، لأن الأهواء كثيرة والمغريات كثيرة ودعاة الشر والفتنة كثيرون، والكل يدعوك إلى أن تتخلى عن منهجك، والكل يدعوك تتخلى عن طريقتك إلا من رحم الله. فأنت أيها السني، ولا سيما في زمن الغربة وفي زمن الأهواء والمغريات، تمسك وكن على الخط، لا تغريك الدنيا ولا تغريك الأهواء والشهوات، مغريات الإغراء، إما أن يكون بالمال، يكون بالدراهم، بالدنانير، بالدنيا، بالمناصب، بالجاه، بالرياسة، فاحذر من ذلك، احذر. كم من شخص فتن وانحرف وزاغ وتخلى عن منهجه بإغراء أو بفتنة، نعوذ بالله. تمسك، قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شدة التمسك، وإياكم تحذير، ومحدثات الأمور يعني البدع، يعني البدع في الدين احذروا منها. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بسنته وسنة الخلفاء، وأوصى بالتمسك بها، وأوصى بالثبات عليها، بل أوصى بشدة التمسك بها. ثم حذرنا من البدع وحذرنا من الضلالات، فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام لنا. إياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، فإن كل بدعة يعني في الدين ضلالة، وهذه قاعدة عامة تنسف جميع البدع التي تدعها أهلها، تنسف جميع البدع، جميع الآراء المنحرفة المخالفة للدين، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، أي شيء له علاقة بالدين محدث جديد فهو بدعة. ولكن أمور الدنيا طبعا الأمر فيها واسع، أمور الدنيا الأمر فيها واسع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فالله سبحانه وتعالى أباح لنا التمتع بالدنيا في حدود المباح، ولكن في الدين لا، في الدين يجب الاتباع والأخذ بالنص وتحريم البدع والمحدثات. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، فلا دين إلا ما أذن الله به. فليفهم أهل البدعة، نعجل من الرافضة ومن الصوفية ومن الخوارج ومن غير من أهل البدع، كيف يدينون الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله بالبدع والمحدثات؟ ما هو الدليل؟ ما هو الأصل؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: ويعلمون، يعني أهل السنة والجماعة، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا هو دينهم وهذه عقبتهم، أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك هم لا يقدمون شيئا على الكتاب والسنة، ما يقدمون شيئا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ يعني بعده: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم على هدي كل أحد. نعم، يعني معتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله نتابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.